نعبر بها إلى مرضات الله تعالى، فإلى أن يؤذن بميلاد فجر يوم جديد نعيش مع هذه الابتهالات والمبتهل الشيخ إبراهيم الجهري. لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عليها نحيا وعليها نموت، وعليها وبها نبعث إن شاء الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحانه وتعالى، سبحان الأول، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. سبحان من عانت الوجوه لوجهه فهو الكريم، فهو الحليم، فهو الكريم، يجيب من ناداه. عشان خاطر الرئيس مشيرا كريما عظيما ستنا السيدة زينب. يا يا من تفرد في علاه بلا شريك ولا معين، يا من يا